بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم شرح كتاب قرة عيون الموحدين. والآن نترككم مع المادة. لما كانت الجنة هي أعلى المطالب، وهي أسمى ما يتسابق إليه المتسابقون، كانت بهذه المنزلة، وكل يسعى بعمله من أجل دخول الجنة. فلما كانت بهذه المثابة، فللإنسان يسأل الله سبحانه وتعالى بوجهه الكريم أن يسأله الجنة. أما المطالب التي دون ذلك كمطالب الدنيا، طلب الرزق مثلا في الدنيا وطلب الصحة، هذا كل شيء وإن كان مطلوب للإنسان ويطلبها الإنسان من الله، والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا لا بأس به، لكنه لا يسأل بوجه الله. فتقول أسأل الله، اللهم ارحمني برحمتك، أسألك أن ترزقني، أو يا رزاق ارزقني، أو يا رحيم ارحمني، أو يا لطيف، لكن بوجه الله هذا ما يسأل به إلا الجنة أو الأعمال التي تقرب من الجنة. فإذا كانت الأعمال تقرب من الجنة فهذا أيضا لا بأس به، إذا كان منتهاها طلب الجنة، سواء الجنة نفسها، اللهم إني أسأل بوجهك الكريم الجنة، أو ما يؤول إلى الجنة. عين النبي عليه الصلاة والسلام تعوذ عندما ذهب إلى الطائف ودعاهم إلى الله، وحصل منهم ما حصل من الرد الخبيث، وكونهم أغروا به سفهاءهم حتى أدموا رجليه عليه الصلاة والسلام بالحجارة، ولما جاء دعا بدعواته المعروفة، ثم قال من جملة ذلك أسألك بنور وجهك، فسأل بنور وجه الله سبحانه وتعالى، لكن سؤاله في الدامة إلى الله ومن يصل إلى الجنة. فهذا ما يتعارض مع هذا الحديث. فالشيء الذي أو كذلك مثلا أعوذ بالله الكريم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، لأنك متى سلمت من أذية الشيطان وشره صار سببا إلى دخولك الجنة، لأن الشيطان هو الذي يسد الناس عن الطاعة، والشيطان مثل ما قال الله سبحانه وتعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فإذا استعذ بالله من الشيطان الرجيم لتسلم من عذاب السعير، ومن سلم من عذاب السعير حصلت له الجنة، لأنه يوم القيامة الناس فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. فإذا سلم المرء من النار فقد حصلت له الجنة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فهذا الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يسأل بوجه الله سبحانه وتعالى إلا غاية المطالب، وغاية المطالب هي جنة النعيم، فيسأل الله سبحانه وتعالى بوجهه. أما غيرها قد الإنسان يسأل من ملاذ الدنيا، قد يسأل مثلا من ساعة، هذه كلها وإن كان الإنسان مثلا يطلبها ولا بأس، لكن ما يطلبها بوجه الله الكريم، لأن هذا عرض زائل وله دائم، ولا غنى إلا بعد فقر، ولا هنا فقر إلا وبعد غنى، ولا هنا مشقة إلا وبعدها راحة، ولا هنا راحة إلا وبعدها مشقة في هذه الدنيا. فهذه كلها الدنيا عرض زائل وكل سيزول بجميع ما فيها، ولكن الحياة الدائمة، الحياة المستقرة، الحياة التي ليس فيها موت ولا فيها هرم ولا فيها عذاب ولا فيها فقر ولا فيها، هذه هي الجنة. فإذا سأل الله سبحانه وتعالى الجنة بهذا الاسم الكريم فلا بأس، وأما غيره فينبغي يتجنب هذا الاسم الكريم وهو بوجهه سبحانه وتعالى، لأن الجنة هي غاية ما تسابق إليه المتسابقون، ولذلك الله سبحانه وتعالى بسبب الأعمال ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فتسأل الله سبحانه وتعالى الجنة، فالله يهيئ لك الأعمال الصالحة ويهيئ لك الأعمال التي تؤهلك إلى دخول الجنة وتحصل لك الجنة فيها. فأما غيرها من ملاذ الدنيا ومطالبها وشهواتها هذا ما ينبغي أن يسأل بوجه الله. نعم. باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. ذكر فيه حديث جابر رواه أبو داود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. وهنا سؤال وهو أنه قد ورد في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عندما انصرفه من الطائف حين كذبته ثقيف دعا بالدعاء المأثور اللهم أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أو إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي غير أن عافيتك هي أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل علي غضبك أو ينزل بي سخطك لك العقبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بالله. والحديث المروي نعم هنا أن الاستعاذ بوجه الله الكريم لك استحال أن يحل به غضبك أو سخطك وكل هذه الأمور تنافي دخول الجنة. فولذلك صار السؤال إنما هو للجنة وطلب الجنة وإن تغيرت الصيغ. نعم. والحديث المروي في الأذكار اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد. وفي آخره أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض ونحوه في الأحاديث المرفوعة. يحتمل أن هذا فيما يكرهه العبد لا فيما يحبه ويتمناه ويحتمل غير ذلك والله أعلم. نعم هذا يحتمل من الأدعية اللي دعاها النبي لأنها كلها تؤول إلى الجنة سواء بلفظ الجنة الصريح أو ما تؤول إلى الجنة لأن إذا سالم من سخط الله وسالم من عذاب الله سبحانه وتعالى حصلت له الجنة. نعم. فيه مسألتان الأولى النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب. نعم النهي عن المسألة بوجه الله إلا غاية المطالب وغاية المطالب هي الجنة فيسأل الله سبحانه وتعالى بوجهه الكريم الجنة وكذلك أيضا يسأل الله الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل لأنها تؤول إلى الجنة فما يسأل الله سبحانه الجنة أو الأعمال التي توصلك إلى الجنة ولذلك النبي كان يدعو في دعائه اللهم يسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل وأبوك من النار وما عليها من قول وعمل. نعم. الثانية إثبات الوجه. نعم الثانية إثبات صفة الوجه فإن الله سبحانه وتعالى النبي عليه أعوذ بنور وجهك فهو يثبت أن لله سبحانه وتعالى وجها كما ذكره في قول كل شيء هالك إلا وجهه فهو سبحانه وتعالى كما أخبر في القرآن وكما أخبر عنه نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذه الوجه كذلك من الصفات من صفة اليدين وصفة القدم التي ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام وثبتت في القرآن الكريم فإن الله سبحانه وتعالى يقول في حق آدم لما أمر ملائكته يسجدوا لما خلقت بيدي وقال لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي فالله سبحانه وتعالى أخبر أن له يدين وأخبر أن له قدم سبحانه وتعالى وأخبر أن له يمين ولذلك يقول وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فهذه صفات سبحانه وتعالى نؤمن بها كما جاءت كل ما جاء بالقرآن وجب علينا قبوله وجب علينا الإيمان به لا يجوز لنا أن نؤوله ولا يجوز لنا أن ننفيه ولكن مع العلم ومع القطع أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء فلا يتخيل العبد أنه إذا قيل لله وجه أنه كوجه الآدمي أو أنه له يد كيد الآدم نقول الله أعلم هذه ما نستطيع أن نصفها لأن الكيفية لا يعلمها إلا الله. حين نثبت ما جاء في القرآن الله أخبر أن له يد وكيفية هذه اليد الله أعلم بها نحن لا نعرفها وأخبر أن له وجه فالله سبحانه وتعالى أعلم به نحن لا نعرف كيفية ذلك لكن نثبت ما أثبته الله لنفسه وننفى ما نفاه الله عن نفسه سبحانه ونسكت عما سكت الله عنه سبحانه وتعالى فهذا واجب المؤمن. ولذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله، فهذا واجب المؤمن، ولا يجوز أن يؤول ويقول هذا أو كذا، فنثبت الله سبحانه وتعالى ما جاء من صفات أنه سميع وأنه بصير وأنه عليم وأنه حكيم وأنه خبير وأنه يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، فلا بد من الإيمان بها. ولكن صفة لا نعلم الكيفية إلا الله، وأنه استوى على العرش وأنه كلم موسى تكليما وهكذا، كل هذا نؤمن به، ولكن كيفية هذه نشأ المها إلى الله، مثل ما قال الإمام مالك رحمه الله لما سئل ما معنى الرحمن على العرش استوى، فقال الاستوى معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة وما أظنك إلا مبتدع. الحرص الرحمن على العرش استوى مؤمن بهذا أن الرحمن على العرش استوى، والكيفية ما يمكن نعلمها، أنت نفسك أنت في نفسك في أشياء أنت ما تعلمها. الله سبحانه وتعالى يقول ويسألونك عن الروح قل الروح من ربي، الروح التي بين جنبيك أنت لا تعرفها، فكيف تتوصل إلى معرفة كيفية صفات الله سبحانه وتعالى؟ بل أؤمن بها كما جاءت وكما قال الله سبحانه وتعالى وكما قال رسوله الكريم وكما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أثبت أنه سميع وأنه بصير لكن ليس كمثله شيء، فلا تتخيل أو تتصور أن صفاته كصفات المخلوقين، لا سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. باب ما جاء في اللو وقول الله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، وقوله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا في الصحيح عن أبي هريرة. المصنف رحمه الله يقول باب ما جاء في اللو، أي باب ما جاء في كراهية كلمة لو، وكما جاء في الحديث أن لو تفتح عمل الشيطان، فالإنسان يعمل عمل ثم مثلا يجي على خلاف مثلا ظنه أو يقوم بأمر ثم يجي فيقول لو عملت كذا لكن كذا، لو عملت لا، هذا شيء بأمر الله وبقدر الله، أنت ما تكيف نفسك ولا تعمل لنفسك، أنت تفعل الأسباب والنتائج بيد الله ما هي بيدك، فلا ينبغي انك تعود على نفسك مثلا بالتوبيخ واللوم وكذا وتنسب الى نفسك التقصير وتنسب الى نفسك انك لو عملت كذا لحصل لك كذا، لا، فهذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن قل اذا حصل لك هذا قل قدر الله وما شاء فعل، فلا ترجع الى نفسك لو اني فعلت كذا ما صار كذا، انا لو فعلت كذا ومريد الله ما صار، لو انا تعتقد انه لو حصل، لو أني فعلت كذا ما حصل كذا، لو عملت كذا لو كذا، هذا ما ينبغي. فلذلك مصنف رحمه قال باب ما جاء في اللو، باب ما جاء عن النهي عن كلمة اللو، وهذا ولذلك كان هذا من كلام المنافقين الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، ما هو صحيح، ولذلك الله سبحانه وتعالى أخبرنا هذا لو كتب عليهم القتل لماتوا وهم في مضاجعهم، لو أطاعونا ما قتلوا قل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، أنتم لا تموتون، أنتم لا تروحون ما تجون، حتى أنكم ما تموتون، تقدر يموت الواحد وهو بفراشه، يموت الواحد وهو يمشي، يموت الواحد بأدنى سبب من الأسباب، فلو والله إيه لو ما رحت هذا ما حصل، لو ما طلعت الإثناء ما حصل لكذا، لو ما هذا شيء بيد الله، وينبغي للمؤمن أن يعرف أن الله سبحانه وتعالى قدر كل شيء، فإذا حصل عليه شيء من الأمور أن يقول قدر الله وما شاء، يعني آمنت بقدر الله وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فكل هذا قدره سبحانه وتعالى. فهم هؤلاء المنافقون الذين يقولون لو قعدوا ما قتلوا، فهذا كلام المنافقين، لا يؤمنون بقضاء الله ولا يؤمنون بقدر الله، ويدخلون على أنفسهم لو ما فعل لو كذا لو، فكل هذا المنهي عنه. نعم. باب ما جاء في اللو أي من الوعيد والنهي عنه عند الأمور المكروهة كالمصائب إذا جرى بها القدر ونحوها، وقول الله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قاله ماذا قاله المنافقون يوم أحد لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا، هذا اعتراضا على حكمة الله واعتراضا على تدبير الرسول عليه الصلاة والسلام لهذه لو كان ما قتلنا هاهنا، والله كاتبنا الله عليها القتل سيقتل، واللي كاتبنا الله عليه الموت سينتهي، لكل أجل كتاب، والإنسان ما يمكن، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فيجب على الإنسان المؤمن أن يؤمن بقضاء الله وقدره، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح في حديث عبد الله بن عباس في قوله صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فهذا كل شيء. ولذلك أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. فقبل خلق السماوات وقبل خلق الأرض وقبل كل شيء قدره الله سبحانه وتعالى، قبل أن يخلق الإنسان مكتوب عليه جميع شيء قبل وجوده، وقبل وجود والديه مكتوب ماذا يكون عليه: ذكورته وأنوثته ورزقه وسعادته وشقاوته، كل هذا شيء موجود في اللوح المحفوظ. فعلينا الإيمان بذلك، نؤمن بقضاء الله وقدره. قاله بعض المنافقين يوم أحد لخوفهم وجزعهم وخورهم. نعم، وخورهم، لأن المنافقين فيهم خوف وفيهم ضعف فيهم جزع وخور، لأنهم ما يرجون مثل ما يرجو المؤمنين يرجون الجنة. لا، هؤلاء المنافقين ما خرجوا باسم المجاملة ولا التستر، وخرجوا أنهم علشان ما ينكشفون أنهم منافقين. فلذلك لما حاول القتال قالوا لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مراجعهم، تبرز غصبا عليك وتطلع. فهذا إنما هو الحقيقة من عمل الشيطان. ولذلك قال النبي فيك لو، قال فإن لو تفتح عمل الشيطان. نعم. الخبر الضعف. قال ابن إسحاق: فحدثني يحيى بن عباد عن عبد الله بن الزبير قال: قال الزبير: لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد علينا الخوف أرسل الله علينا النوم، فما منا رجل إلا ذقنه في صدره. قال: فوالله إني لا أسمع قول معتب بن قشير معتب بن قشير ما أسمعه إلا كالحلم، لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا. نعم، هذا الفرق بين المنافق وكيف بين المؤمن. الزبير رضي الله عنه لما أعطاه الله من الإيمان وأعطاه الله من الشجاعة وأعطاه الله من اليقين هو في الصف، ومعتب بجنبه، لكن هذا مؤمن وهذا منافق. فهذا ألقى الله المؤمنين عليهم النعاس، ما كأنه اهتموا لهذا الأمر ومطمئنين عارفين أن قضاء الله لا بد منه وقدره لا بد منه، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فهم مطمئنين. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم. فالمؤمنين ربط الله على قلوبهم في بدر وفي أحد، ربط الله على قلوبهم، وكان الواحد وهو أمام الصف وأمام القتال ومع ذلك النوم به، لأنه مطمئن هادي. الإنسان ما يجيه النوم إذا كان فزع، لكن هذا لا مطمئنين وهادين. أما المنافقين والعياذ بالله فهم، فلذلك يقول: أنا أسمع كأني نائم، كأنه حلم. يسمع معتب الذي هو المنافق يقول: لو كان لنا من هذا شيء ما قتلنا. فيهم ذعر وفيهم خوف وفيهم المنافقين. أما المؤمنين فهم في هدوء وفي طمأنينة مع أنهم في ساحة القتال، لكنهم إيمانهم جعلهم يصلون إلى هذه الدرجة. والله سبحانه وتعالى أنزل عليهم، ولكن لما علم الله ما في قلوب المنافقين من عدم الإيمان جاء الله في قلوبهم الخوف والذعر والخور، لأنهم ما عملوا. فلذلك يقولون من باب التخذيل ومن باب أنفسهم توبيخ أنفسهم: لو كان لنا من الشر ما قتلناها هنا. نعم. فوالله إني لا أسمع قول معتب بن قشير ما أسمعه إلا كالحلم، لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا. فحفظتها منه. وفي ذلك أنزل الله عز وجل: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. نعم يقولون، أي يقول المنافقون. فلما ذكر الله صيغة المنافقين وصفاتهم ذكر من قولتهم أنهم يقولون وهم في ساحة القتال لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. أما المؤمنون فهم يقاتلون بشجاعة وبسالة ويعلمون أن ما أصابكم ويبحثون عن الشهادة، يطلبون الشهادة. ولذلك كانوا إذا رجعوا من القتال يؤذي بعضهم بعضا، فاتك الشهادة، أنت ما حصلت لك الشهادة، لأنهم جاءوا طلبا للجنة وطلبا لما عند الله سبحانه وتعالى، ويرون بذل نفوسهم في الجهاد هذا أفضل عمل يقومون به وأفضل عمل يؤدونه، فهم يبحثون عن فضائل الأعمال لأنهم لهم مطالب، مطالبهم غاية المطالب وهو مطلبهم الجنة. أما المنافق فهو إنما يعمل هذا، يجي للصلاة والحضر عند الرسول ويجلس الرسول ويروح معه لا، ولكنه بس من أجل أنه يتسمى بالإسلام ويترك ما قال له شيء، وإلا في قلوبهم كافر أو العياذ بالله. وفي ذلك أنزل الله عز وجل يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا لقول معدم. نعم الله سبحانه وتعالى مطلع عليهم ويعلم أسرارهم ويعلم ما يتكلمون به، فصار كلامهم الله سبحانه وتعالى قال يقولون لو كان لنا من الشماء قتلنا هنا، وهالقوله ما سمعها إلا الجنب، كل الناس ما يدرون عنها، لكن الله سبحانه مطلع عليهم ويسمع كلامهم فنقل كلامهم اللي يتكلمون به في هذه الحالة. رواه ابن أبي حاتم وقال مجاهد عن جابر بن عبد الله نزلت هذه الآية في عبد الله بن أبي، يعني أنه هو الذي قال ذلك. نعم هذا اختلف فيها، هل القائل عبد الله بن أبي المعروف بالنفاق بل هو رئيس المنافقين وكلنا نعلم أنه منافق، أو أنه معتب بن قشير الذي سمعه الزبير رضي الله عنه ويتكلم بهذا الكلام. فالحاصل صدرت من أي واحد؟ هؤلاء من المنافقين. أي واحد صدرت منه؟ الله ما جاب اسمه، قال يقولون، يشير إلى المنافقين أنهم يقولون، فهو واحد من المنافقين قال حكمهم واحدنا. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أنني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما وما قدر الله وما شاء فعل، ويجوز أن قدر الله وما شاء فعل، يعني قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. اختصر المصنف هذا الحديث وتمامه: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، إلى آخره قوله أحرص على ما ينفع. النبي عليه الصلاة والسلام يقول المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف في كل خير، ما دام أنه مؤمن ففي خير، لكن هذه الخيرية تتفاوت، قد يكون الرجل فيه خير كثير وقد يكون فيه خير لكنه أقل من غيره، وإلا ما دام مؤمن فهو في خير ومآله إلى خير، ولكن أهل المؤمنون يتفاوتون. ولذلك قوة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الصحابة ما حصلت بغيره رضي الله عنه، ولذلك سمي الفاروق، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لعمر ما سلكت طريقا إلا سلك الشيطان طريقا غيره، أو ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان، من هيبته في عمر من قوة رضي الله عنه. فهم متفاوتون الصحابة، وكذلك المؤمنون إلى يوم القيامة بقوة وفي ضعف. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول المؤمن القوي، القوي في طاعة الله والقوي في ذات الله، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، والمؤمن الضعيف فيه خير ومآله إلى خير، لكنهم يتفاوتون في القوة. ولذلك النبي قال استعن بالله ولا تعجز، أيها المؤمن استعن بالله واعمل السبب، لكن استعن بالله وتوكل عليه وقل إياك نعبد وإياك نستعين، لا مثلا تستعين على قوتك أو تعجب بقوتك أو تعجب برأيك أو تعجب بعلمك أو تعجب بجاهك أو تعجب مالك، لا هذا شيء ما ينفعك، هذا شيء ما حصل لك من الله، ما يتم لك شيء مهما بلغت أبدا، لكن استعن بالله ولا تعجز، اعمل الأسباب. فهو إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. قد اجتهد وراه أنه أحسن الناس في كل عمل يزاول وكذا، ثم تنقلب عليه ولا يحصل مقصوده. ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى الرزق للناس، تجد هذا عقليته وبدنه وكلمانه ضعيف ومع ذلك عنده الرزق الكثير، وتجد هذا من أذهل الناس ومن أقوى الناس وتجد الرزق عنه ما لما قدر الله لك. لكنك ما تجلس وتقول الذي مقدر الله يجيب، افعل السبب. ولذلك قال النبي استعن بالله ولا تعجزا، لا تخلد إلى العجز وإلى الكسل. والنبي تعوذ من العجز والكسل، فالنبي عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. تعوذ النبي عليه الصلاة والسلام من العجز وتعوذ من الكسل والأكمنت. افعل السبب لكنك لا تعتمد على السبب، اعتمد على الله سبحانه وتعالى، لأن الله إذا أراد شيء هيئه. أما قوتك ونشاطك، ولا مثلا إذا رزقك الله تقول إيه لا أنا أعرف أنا ما حد غلبا وأنا ما كذا، لا، يلتجي إلى الله واسأل الله التوفيق. إذا ما حصل لك توفيق من الله ما تحصل مقصودك. فالنبي قال استعن بالله ولا تعجزا ولا تقل، ربما أنك تستعين بالله وتعمل السبب هم ما يحصل لك مقصودك، ثم بعدين تقول لو فعلت لو كان كذا، لا، استعين بالله ولا تعجزا ولا تقل لو أني فعلت كذا وكان لكان كذا. هذا فإن لو تفتح عمل الشيطان. نعم. قوله احرص على ما ينفعك أي في دنياك وأخراك، احرص على ما ينفعك في دينك وفي آخرتك حتى دنياك، إذا ما عملت حرصت على الشيء الذي ينفعك ما حصل لك، وآخرتك أهم، إذا ما قدمت صالح لنفسك وطلبت من الله سبحانه وتعالى التوفيق فاتك كل شيء، إذا ما أعنك الله ما تروح تصلي. ولذلك كثير من الناس والعياذ بالله تجده يسمع الأذان وهو بيته ولا يخرج للصلاة، آمن بالله هذا ما حصل له عون من الله. ولا تعجز، افعل السبب، فجاهد نفسك ونستبع جهاد، وإذا جاهدت نفسك أعانك الله. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لكن جاهد نفسك ولا تقول والله تترك نفسك على هواها، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وخالف النفس والشيطان وعصهما وإنهما محضاك النصح فاتهمي. الشيطان عدو لك والنفس كذلك عدو لك. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يقول إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فأن تعمل عمل طاعة الله سبحانه وتعالى وعمل كذلك أيضا لدنياك في البحث عن الرزق وفي بحث ما ينفعك وما يعود عليك وعلى أهل بيتك وعلى والديك وعلى أرحامك اللي تستطيع أن تصل رحمك، إذا ما عملت شيء ما حصل لك أن تقوم بهذه الأعمال. فلا بد أنك تستعين بالله وتعمل وتفعل الأسباب في أمر دينك وفي أمر دنياك، وتعتمد على الله لا على سببك وفعلك. نعم. قوله احرص على ما ينفعك أي في دنياك وأخراك، وخص ما ينفع دون ما ليس كذلك مما فيه ضرر أو عدم نفع، وذلك لا يخرج عن الواجب والمستحب والمباح إذا كان نافعا. قوله واستعن بالله لأنه لا يحصل له ذلك إلا إذا كان مستعينا بالله. قوله ولا تعجز نهاه عن العجز لأنه مما يذم به عقلا وشرعا، فما أكثر ذلك في الناس. نعم. العجز ينقسم إلى قسمين، عجز الذي هو الكسل والبطالة، عجز من الإنسان، وعجز ما بيده الإنسان من حيلة، العجز اللي ما تقدر تفعل هذا الشيء هذا بأمر الله مالك فيه، لكن أنت مطالب وملهي عن اتباع العجز الذي هو بيدك اللي هو عبارة عن الكسل، كسول ما تقوم ولا تحرك ولا تفعل كذا ولا وتهيب الأمور، هذا العجز المنهي عنه. أما الشيء العجز الحقيقي اللي ما تملكه ولا هو بيدك هذا معذور فيه. نعم. فكم فوت الإنسان على نفسه من الخير وهو يقدر عليه. نعم. ولذلك يعيب أهل الحكمة ويعيبون الشعراء ويعيبون أهل العقول، الإنسان يستطيع يعمل الشيء لكن يتركه عجزا وكسلا. ولذلك يقول المتنبي ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. يقدر يتملك النوذة هذا أعظم نقص، تقدر أنك تكمل نفسك ولا تكمله. فكم فوت الإنسان على نفسه من الخير وهو يقدر عليه إذا رغب فيه واستعان بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا بد أن تكون هذه بين عينيك، ما حول ولا قوة إلا بالله، لا تعتمد على نفسك ولا على حولك ولا على قوتك، افعل السبب واستعين بالله واسأل الله وقل لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنك إذا قلت ذلك أعانك الله سبحانه وتعالى وبارك لك فيما بين يديك. ولذلك قال الله تعالى ولولا إذ دخلت جنتك وقلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فإذا ولذلك جاء في الحديث إن الإنسان ما يرى شيئا مما يعجبه في نفسه أو في أهله أو في ماله أو في ولده فيقول ما شاء الله كان إلا لم يصد بأذى، ما شاء الله كان، هذا من مشيئة الله، ما هو بكثرك كنت ولا بمشيئتك، هذا فضل الله، فقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. نعم. قوله وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله، لأن ما قدر يكن فيجب الإيمان بالقدر والتسليم. ما قدر الله سبحانه وتعالى سيكون، وما لم يقدره لم يكن. وأرشده إلى أن يقول قدر الله، أي هذا قدر الله، والمبتدأ محذوف وتقديره هذا قدر الله، وما شاء فعل، لأن أفعاله تعالى إنما تصدر عن حكمة وعلم وفضل وعدل، ولا يظلم ربك أحدا. قوله فإن لو تفته عمل الشيطان، أي لما فيها من التأسف على ما فات والحزن فيأثم في ذلك، وذلك من عمل الشيطان. نعم يغتم لو حصل لو كذا لو ما فعلت كذا، هذا يزيدك هم ويزيدك حسرة، لأن الشيطان يفرح إذا قلت الكلام هذا، ثم عاد بدأ يزيدك فيحسرك ويذكرك ويخلك قبل من بالك التي فعلت كذا لا تزيد حسرة. أما إذا قلت قدر الله وما شاء فعل أخزيت الشيطان وذهب عنك الشيطان ونسيت تلك العمل، ولا يزيدك تحسر على ما فات وحزن وهم. نعم. فيه مسألة، فإن لا تقل لو فإن لو تفتح عمل الشيطان. نعم. الثالثة تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان. نعم، لأن النهي عن قولت لا عن قولت لو لأنها تفتح عمل الشيطان، فالشيطان يصير يجد طريق عليك ويزيدك تحسر ويزيدك هم ويزيدك غم، فأنت تقمعه بترك هذا بقولك قدر الله وما شاء فعل. الرابعة الإرشاد إلى الكلام الحسن. الإرشاد، النبي نهى عن قولة لو، ثم ارشدنا إلى الشيء الحسن الذي ينبغي للمؤمن أن يتصور، لا تقل لو ولكن قل قدر الله ما شاء فعل، نهانا عن ذا وأرشدنا إلى الذي نقول عليه الصلاة والسلام. نعم. الخامسة الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعاذة بالله. نعم، الحرص على ما ينفع، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نحرص على ما ينفعنا في ديننا وفي دنيانا، وأن نترك العجز ونترك الكسل ونعتمد على الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إني لأرى الرجل ليس في عمل دين ولا دنيا فأبغضه، ومخل دين إلى الكسل، لا يعمل الدنيا ولا يعمل له أخرى، يقول عمر رضي الله عنه فأبغضه، لأنه الحقيقة أضر بنفسه، لا عمل شيء ينفعه في دينه ولا عمل شيء ينفعه في دنياه، حتى الدنيا إذا منك حصل دنيا استطعت أنك تنفع نفسك وتنفع جارك وتنفع أهلك وتنفع أقاربك وتنفع، فهذا وترك نفسه معه، هذا استولى عليه أعوذ بالله الشيطان والكسل ونفسه والخمول وذهب عنه هذا الخير. نعم. استعن بالله ولا تعجز. نعم. السادسة النهي عن ضد ذلك وهو العجز. النهي عن ضد ذلك وهو العجز، لأنه إذا قعد ما عمل شيء، لكن اعمل السبب، فإذا عملت السبب وانعكس المقصود عليك ما تم قل قدر الله وما شاء فعل، وإذا فعلت السبب فهذا من أسباب النجاح لك. نعم. في الختام تقبلوا تحيات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.